قصة بعنوان حب الدنيا. السيد محمد الفشاركي رحمة الله عليه، هذا العالم حقيقة من كبار علمائنا ومن كبار محققين، عندما توفي المجدد الكبير رحمة الله عليه المرزا محمد حسن الشيرازي قائد قضية التنباك، المجدد الكبير كان أستاذ الفشاركي، كان أستاذه، مو فقط أستاذه وإنما كان مربيا له، أستاذ ومربي. هو ينقل سيد محمد الفشاركي يقول بعدما توفي شعرت بحالة غريبة في قلبي، حالة جديدة عند وفاة الأستاذ، أخذت أفحص أنه شنو هذه الحالة، شنو حقيقة هذه الحالة في قلبي، شفت أنها بعد الفحص والتأمل والتحقيق شفت هي نوع من الفرح، نوع من السرور، نوع من الابتهاج. شنو مصدر هذا الفرح؟ الأستاذ توفي، المرجع الكبير توفي، من أبرز تلاميذه، من أبرز تلاميذه السيد محمد الفشاركي. إذن هذا أصبح على أعتاب الزعامة، أصبح على أعتاب القيادة العامة، الناس لقيادة جزئية يبذلون الملايين ويصرفون أوقاتهم ويصرفون صحتهم وعمرهم لرئاسة جزئية كم يوم، هاي مو رئاسة جزئية، هاي رئاسة عامة، هذه رئاسة باقية، هذه رئاسة دائمة. أنا الآن أصبحت قريب الرئاسة، وهذا هو مصدر هذه الحالة الجديدة في القلب. في تلك الليلة يذهب السيد محمد الفشاركي إلى الحرم ويظل فيها إلى الصباح، يسأل الله سبحانه وتعالى أن يخرج هذا الحب من قلبه. كلنا نحب الدنيا، هذا داخل في طبيعتنا، احنا نفرح بالمال، نفرح بالمقام، نفرح بالمدح، نفرح بالذكر، هذا يحتاج إلى عناية إلهية. من الليل إلى الصباح يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى أن يخرج هذا الحب من قلبه. في صباح اليوم الثاني في تشييع جنازة المجدد الكبير يشوفون أن السيد الفشاركي محمر العينين، هذا من الليل إلى الصباح كان يبكي وكان يتوسل إلى الله سبحانه أن يخرج هذا الحب من قلبه. بعد ذلك جاءوا وقالوا سيدنا أنت المرجع، تحمل هذه الأعباء، ولكن ذلك التوسل أعانه في هذا الموقف، قال أنا ما أصلح لهذا المقام، أنا كأستاذ أصلح أن أكون أستاذا أدرس الطلبة، ولكن كمرجع تقليد أنا ما إلي صلاحية. وكلما ضغطوا عليه أن يتقبل قال أبدا ما تقبل، حتى زوجته وأولاده، زوجته وهم أقرب الناس إليه وأولاده، قال لا تقلدوني وإنما قلدوا الشيخ محمد تقي، أرجعهم إليه، وارتاح من هذه المسؤولية وتخلص من هذه المسؤولية. ممكن هذا، مو فقط هذا، وإنما عندنا كثير من العلماء، كثير من المتقين، كثير من المؤمنين في التاريخ التجأوا إلى الله سبحانه وتعالى فأخرج الله حب الدنيا من قلوبه. هذا مو معناته واحد لا يكون مرجعا، هذا مو معناته واحد لا يكون ثريا، فليكن مرجعا، فليكن ثريا، فليكن حاكما، ولكن ليكن في قلبه حب الدنيا. المنصور الدوانيقي كان موالي لأهل البيت، أو كان يتظاهر للولاء لأهل البيت، كان يستدر أموال الناس بمدح أهل البيت، كان يقرأ فضائل أهل البيت، هو هذا الرجل المنصور الدوانيقي، والناس كانوا يعطونه شيئا لأنه كان يقرأ فضائل أهل البيت. هذا الرجل كان يخدم العلويين، كان خادم في بيوت العلويين المنصور الدوانيقي، كان خادم، عندما كانوا يركضون كان يأتي ويسوي سرج دابتهم ويضع أرجلهم في ركاب الدابة. هو هذا الرجل الذي كان مواليا أو كان يتظاهر بالولاء، في يوم من الأيام يتحول إلى طاغوت. هذا من اللي حول إلى طاغوت؟ في يوم من الأيام يتحول إلى قاتل لأولاد الأنبياء، في يوم من الأيام يدس السم للإمام الصادق صلوات الله عليه ويقتل الإمام الصادق. هو هذا الرجل، من اللي جره إلى هذه الهاوية؟ حب الدنيا. هذا الشيء اللي أشار إليه الإمام الصادق صلوات الله عليه، حب الدنيا رأس كل خطيئة. واحد عندما يحب الدنيا يحب المال، يحب الثروة، يحب المرأة، يحب أي شيء في هذه الدنيا. هذا الحب أولا يعشي نظره، يمرض قلبه، يجعله لا يرى الأشياء. ليش أكو في الأحاديث الناس نيام إذا مات انتبهوا؟ لأن حقيقة إحنا الآن لا نرى حقيقة هذه الدنيا. هذا حب الدنيا ما يخلينا نشوف واقع الدنيا. هاي العلاقات الاجتماعية اللي عندنا ما تخلينا نشوف واقع الدنيا. ضغوط الزوجة والأولاد والحياة والدنيا ما تخلينا نشوف واقع الدنيا. ولكن في يوم من الأيام ينتهي كل شيء، ينتهي كل شيء. هناك واحد يفيق من غفلته، ولكن بعد فوات الأوان يفهم أن كل هذا كان سرابا وكله كان كذبا. هذه الدنيا اللي واحد فوت آخرته لأجلها كلها كانت سرابا وكذبا.